عندما أذبح 100 خروف مثلا هل تكفي التسمية الواحدة أم لا؟ كل خروف يحتاج إلى تسمية، وإذا كانت آلة مع سرعة تسمى عن الجميع نرجو أن يكفي الخروف، ولكن كل خروف يده للذبح تسمى، وإذا كان بآلة تمر على حلوقهم بسرعة تسمى على هذه الآلة بسرعة نرجو أن يكفي الخروف.